يعني اليهود دول اكثر ناس يقومون بالتزكية، كما قال تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. هم ائمة التزكية بالباطل طبعا، يزكوا انفسهم. فلما قالوا عن عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا وامامنا وابن امامنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم وقال عبد الله بن سلام انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا، ولعنه هو ابوه. يعني بعد كان في نفس الوقت اللي كانوا يمدحوا فيه اذا بهم ينقلبون عليه، فهم اهل بهتان واهل كذب واهل تزوير. للاسف اهل البدع ياخذون عن هؤلاء الضالين وهؤلاء المغضوب عليهم اخص صفاتهم. فنجدهم هنا يقول علامه جهل واصحابه دعواهم على اهل السنه والجماعه ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهه بل هم المعطله. واحذروا يا اخوانا الكلام ده بيحدث مش في التكذيب وقضيه التشبيه وفقط، حتى في قضايا الايمان قضايا التكفير اللي بنتناقش بها هذه الايام تجد كثير من الشباب اللي بيقعوا في البدعه ويتبعوا ائمه البدعه بمجرد ان يجدون اماما من الائمه او شيخ من الشيوخ او عالم من العلماء او طالب علم من طلبه العلم مخالفا لمذهبهم يتهم ده بالارجاء وده، وقد لا يكونوا لم يسمعوا عنه شيئا مما يدعون عليه. يقول لك خلي بالك احذر الشيخ فلان ده مرجع ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهم يفترون عليه الكذب. يعني اصبح كثير من الشباب من اجل ان ينفروا اخوانهم عن بعض طلبة العلم او الدعاة او الشيوخ او العلماء يقولون احذروا ده مرجع، احذروا ده فيه كذا، احذروا ده فيه كذا. يعني هذا الكلام كنا بنسمعه يقول لك الشيخ الالباني، لان الشيخ الالباني امام عظيم من ائمه اهل السنه والجماعه بل من اكابر اهل السنه في هذا الزمان، تجد بعض الناس ينفرك عنه يقول لك لا لا خلي بالك الالباني ده مرجح. وقد يكون هذا الشاب اللي بيقول هذا الكلام لا يعرف الالباني ولا يعرف الارجاء. يعني لما تيجي تقول له يعني ايه مرجح يقول لك والله كلمه سمعتها مش عارف معنى كلمه الارجاء، ما يعرفش انه بيتهم امام عام من جبال علم العلم والسنه في هذا العصر بيتهم. وربنا عز وجل بيقول لك ايه ستكتب شهادتهم ويسالون. تصور لما يجي انسان ما يعرفش حاجه على قده في العلم، لسه انسان ملتزم بقاله سنه ولا سنتين وما يعرفش حاجه، سمعتها باذني، واحد بيقول له الشيخ الالباني اسمع له او اقرا له، قال لا لا لا ده مرجع، انت تعرف يا ابني مين الالباني؟ انت تعرف ايه الارجاء؟ ولذلك الشيخ ابن العثيمين لما سالوه مره وبيقولوا له يقولون ان الشيخ الالباني مرجع، قال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام اما انهم لا يعرفون من هو الالباني او لا يعرفون ما هو الارجاء. ازيد انا على ذلك واقول واما ان يكونوا لا يعرفون لا الالباني ولا الارجاء، يعني مش عارفين الاثنين، لا عارفين الشيخ الالباني ولا يعرفوا ايه هو الارجاء. فشوف دي علامة اهل البدع، فاحذر. انا بحذرك وبنصحك علشان ما تكونش امع او تكون ببغاء تردد ما يقوله البعض بدون علم وبدون روية حتى لا تقع في الاثم وانت لا تدري. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه ستكتب شهادتهم وايه ويسألون. فده والعياذ بالله اسلوب اهل البدع، اسلوب اهل البدع ان هم يقعوا في الناس بالكذب علشان ينفر الاخرين عن انسان مثلا بيعلم الناس او بينشر السنه وهم مخالفينه في شيء يكذبوا عليه. لا احذر، كنت من اهل السنه حقا لا تكذب يا اخي، قل الحق ولا تكذب على انسان حتى ولو كان هذا الانسان تعلم انت انه مبتدع، حذر من بدعته ولكن لا تفتري عليه الكذب، ما تكذبش عليه، قل هذا عنده كذب، كن متاكد وانت بتقول. لو قيل لك كلام ولست متاكدا منه لا تنشره عنه، لان كما علمنا ما آفة الاخبار الا رواتها، قد يكونوا يكذبون عليه، مش كده ولا لا؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءه متواتره سبعيه فتثبتوا. هم الاهل السنه ازاي اهل السنه؟ من علامتهم انهم لا يتكلموا الا بما ايه؟ ثبت لديهم.

وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. مجرد بس ما تقول إن ربنا عالم أو قادر تبقى مشبه والعياذ بالله، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. لأن الاشتراك في الاسم، احنا قلنا إن مجرد الاشتراك في الاسم هيوجب الاشتباه، اللي هو المعنى المشترك اللي بنقول إن احنا المعاني الذهنية بس لوحدها. عالم وعالم، الله عالم وأنت عندك علم، الله غني وأنت عندك غنى، الله قادر وأنت عندك قدرة، الله قوي وأنت عندك قوة. مجرد بس الاشتراك في الاسم في التسمية دي عندهم تسمى ايه؟ تشبيه. واخد بالك؟ شفت التشبيه عندهم الأزياء؟ يقولون لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم فقط وقال هو مجاز كغالية الجوم الجهمية، وقالوا لا، هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة غلوا جدا. لا، احنا نثبت الاسماء فقط، ولكن نقول هذه الاسماء مجاز ليست على حقيقتها، فكلمة عليم ليست على ظاهرها، وكلمة قدير ليست على ظاهرها، بل كل هذه الاسماء تعد من الايه؟ من المجاز. ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ان المجاز طاغوت استخدمه النفاذ لطعم في النصوص ولتأويل النصوص بل ولنفي النصوص. وهنتكلم عن المجاز لما يجي وقته ان شاء الله تعالى. ومن اثبت الاسماء الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. الطائفة الثالثة، ومن انكر الصفات يثبت الاسماء زي مين؟ زي المعتزلة، يثبتون الأسماء وينكرون جميع الصفات، وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة. قال لمن أثبت الصفات حتى ولو أثبت بعضها كالأشاعرة يقولون عنهم إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاث الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم، اسمع، إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، ينسبون إلى رجل، رجل كده نكرة ما حدش يعرف، رجل يقال له مالك بن أنس. شوف الطعن والعياذ بالله في أئمة أهل السنة والجماعة، مالك العلف الذي كانوا يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة أصبح ينتسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. يعني هؤلاء المناكير الملاكيت يجعلون الإمام مالك نكرة، فإن كان الإمام مالك نكرة فمن هو المعرفة؟ مش كده ولا لا؟ من أهل العلم يعني، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي. حتى الذين يفسرون القرآن منهم من هؤلاء المعتزلة كعبد الجبار، القاضي عبد الجبار ده من أئمة الاعتزال، والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، بالرؤية اللي هي رؤية ايه؟ رؤية الله تعالى، يسمونه مشبها. وتجد الزمخشري ساعة أن يتعرض لأهل السنة والجماعة في تفسيره ينكل بهم تنكيلا، حينما يتعرض في تفسيره للطعن في قضايا التي أثبتها أهل السنة والجماعة ينكل بهم تنكيلا، وقال بالرؤية يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، يعني المتأخرين من غالب الطوائف والفرق يستخدمون هذا الاستعمال، فيقولون عن أي مثبت للصفات إنه مشبه، مع إنه كتب أهل السنة والجماعة طافحة بقولهم أنهم إيه؟ يثبتون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويقولون بدون